الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، خلاصة ما تقدم أن هذا المبحث هو من مباحث الأسماء والصفات، هو مهم، فوجدت أنه من المناسب أن يضبطه الطالب في هذا الموضع، وهو يتعلق بالصفات الفعلية. فمذهب المعتزلة والجهمية أنه ينفونها تماما، ومذهب أهل السنة أنهم يثبتون هذه الصفات على أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن أصل الصفة ثابت لله، ثم أفراد هذه الصفة وتجددها متعلق بقدرته ومشيئته كالكلام. فالله عز وجل نزل متكلما بما شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. وأما الكلابية فإنهم في باب الصفات الفعلية يثبتونها ظاهرة، لكن يرجعونها إلى صفة واحدة قديمة. فمثلا السمع، في صفة السمع لا يثبتون منها الأفراد الفعلية، وإنما يرجعونها إلى صفة السمع، إلى صفة واحدة، يقول سمعه قديم، وإنما الذي يتجدد هو المسموعات وليس السمع. فالمسموع إذا حصل، إذا وجد، لم يتجدد، لم يقم في ذات الله عز وجل سمع جديد له، وإنما هو على السمع القديم. فإن لم تفهم هذا وأشكل عليك توجيهه، فاعلم أنك قد فهم، لأن كلامهم لا يفهم وهو متناقض. أي نعم، ماذا يترتب على فهمهم؟ ماذا يترتب على فهمهم؟ على فهمهم أنهم عطلوا الله عز وجل عن الأفعال. وكثير من السلف كان يقول الفرق بين الحي والميت الفعل، الذي لا يفعل ناقص. أيهما أكمل؟ الذي يفعل بإرادته وقدرته متى شاء أي شيء يريد، أم الذي لا يفعل؟ واضح؟ الذي يفعل بمشيئته وقدرته أكمل. فقولهم نقص، تنقص لله عز وجل. نرجع إلى كلامه رحمه الله وغفر الله له. قال، يقول شيخ الإسلام إلى أن قال أي محاسبي، وكذلك قوله تعالى إن معكم مستمعون ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، هكذا العبارة، ونبهنا على معناها. يقصدون أن القول المسموع يفهم منه معنى، هذا المعنى هو السمع عندهم، هكذا يكون إذا السمع. طبعا هذا قول ينتبه لمن؟ لأهل السنة، وصدق أن هذا قول لطائفة من المعتزلة. قال لأن المخلوق إذا سمع، يعني هو يعلل لماذا قالوا هذا، هو يقول أنهم قاسوه على المخلوق، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت، وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. ونبهنا على كلام شيخ الإسلام في هذا. يقول المحاسبي لا يست أو هو كلامه هنا انتهى عند قوله أذنه من الصوت، عما أدركته أذنه من الصوت انتهى الكلام. ثم يقول وكذلك قوله، استمر كلام المحاسب الآن على هذه الآيات، يقول وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قال لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وسبق أن نبهنا أن هذا مذهب نفاة الصفات الفعلية من الكلابية ومن نحى نحوهم، وهم يجعلون الحدوث متعلقا بالمفعولات، بمعنى الذي يحدث المفعولات. وهنا لابد من التنبيه على مسألة، قد تجد لبعض أهل السنة من يقول إن حدوث السمع أو تجدد السمع في حق الله هو لا باعتبار أو هو باعتبار المسموع، تجدد المسموعات، حدوث السمع في حق الله هو باعتبار تجدد المسموعات. هل هذا الكلام كقول الحاسب المحاسبي؟ لا، هم يقصدون من قال به السنة هذا، يقصدون أن تجدد حدوث السمع لا يعني أنه لم يكن سميعا ثم صار سميعا، بمعنى أن أصل الصفة هو الذي وجد. واضح؟ فهذا منشي عند يكون أصل الصفة ونوع الصفة هو الحادث، لا، هذا هو النص. وقولهم وإنما هو باعتبار تجدد المسموعات، أي أنه إذا وجد مسموع قال بالله عز وجل فعل هو سمع لهذا المسموع، فقول أهل السنة لابد أن يفهم على هذا عليه السلام. أما الكلابية فهم يجعلون الحدوث متعلقا بالمفعولات، أي أن الذي يحدث هو المسموعات وليس السمع، أفراد السمع. فهم لا يقولون بحدوث أفعال قائمة في ذات الرب عز وجل. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الحارث المحاسبي في مجموع الفتاوى المجلد السادس الصفحة 83 و100 قوله، قول الحارث المحاسبي: ومن ذهب، من هذا؟ قول من؟ الحارث المحاسبي يقول الحارث: ومن ذهب إلى أنه يحدث لله استماع مع حدوث المسموع وإبصار مع حدوث المبصر فقد زاد على الله ما لم يقل. وهذا ظاهر نص في أنه ينفي تجدد أفراد السمع والبصر في حق الله. يقول: فقد زاد على الله ما لم يقل، وإنما على العباد التسليم لما قال الله إنه سميع بصير. طب أنت عليك أن تلتزم بما قال الله عندما قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله في المستقبل. هذا لماذا لم تلتزم بالنص؟ قال: ولا نزيد ما لم يقل. طب هل قال الله عز وجل أنه ليس محلا للحوادث؟ لماذا زدت هذا؟ هذا يا إخواني ديدا أهل الكلام، الاضطراب والتناقض والكيد بمثالين. قال: وإنما معنى ذلك كما قال تعالى، انتبهوا ما نتقول على الرجل. قال: وإنما معنى ذلك كما قال تعالى: حتى نعلم، أي الآية حتى نعلم، قال: حتى يكون المعلوم، أو حتى يكون المعلوم. إيش يعني حتى يكون المعلوم؟ يعني حتى يوجد، يكون هنا تاما. قال: وذلك وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع. واضح؟ فحتى نعلم أي حتى يوجد المعلوم، حتى نسمع مثلا، أو إن معكم، إنني معكما أسمع وأرى. إيش يعني أسمع وأرى؟ أي إنني معكما حين يحصل أو يوجد المسموع ويوجد المبصر. قال: فلا يخفى على أن يعلمه موجودا ويسمعه موجودا كما علمه بغير حادث علم ولا بصر ولا سمع ولا معنى حدث في ذات الله تعالى الله عن الحوادث في نفسه. انت هذا كلام الحارث أيضا في كتابه فهم القرآن، لكن في نقل لم يذكره الشيخ الإسلام. يقول المحاسبي: لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. الآن هذه الآيات هي، أو هذا الموضع هو موضع الشاهد من نقل شيخ الإسلام لكلامه، يريد أن يقول: انظروا على ما عنده، إلا أنه خير من نفاة العلو الذين جاءوا بعده، فهو يثبت العلو وهو محسوب على الكلابية على الأشاعرة. وأنتم أيها الأشاعرة في زمن شيخ الإسلام أتباع الجويني والآمدي والرازي تنفون العلو، هذا من أئمتكم واعتمد على أدلتكم. واضح؟ الأعراب وحدوث الأجسام إلى آخره والتركيب، إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله: أأمنتم من في السماء. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. طبعا ماذا قصد من كل هذا؟ أن هذه الآيات هي إثبات العلو والفوقية. الآن هذا في إثبات العلو والفوقية، وهو أصلا أراده ليرد على غلاة المتصوف الذين قالوا بوحدة الوجود أو الحلول، لأن من أثبت العلو نفى الحلول. قال وذكر الآلهة، هنا ضع فاصلة منقوطة حتى يستقيم الكلام، يعني المعنى هكذا يكون. قال وذكر الآلهة، قال لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فاصلة سيفسر إلى طلبه حيث هو، يعني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ما معناها لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ أي إلى طلبه حيث هو، يعني حاولوا أن يصلوا إلى الله. فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. على كل حال كل هذه الآيات ماذا أراد منها؟ أن يثبت العلوم. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ هو الحارث المحاسبي، حارث بن أسد المحاسبي. قال فلن ينسخ ذلك أبدا، أو ينسخ، يجوز هذا وهذا، لن ينسخ أو لن ينسخ ذلك أبدا. لماذا؟ إذا هو إيش يريد أن يقول الآن في هذا الموضوع؟ يريد أن يقول هذه الآيات نص في إثبات العلو، وهذا خبر، فإثبات العلو ثبت ثابت. الآن إذا وقفت على آية توهم إن توهمت منها خلاف العلو فاتهم نفسك. لماذا؟ لأن العلو خبر لا يمكن أن ننسخ، فكل آية وردت وظننت أنها نسخت العلو فهذا ممتنع مستحيل، أنت لم تفهم. قال كذلك قوله تعالى، إيش يعني كذلك؟ يعني كذلك من الأخبار التي لا تنسى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إيش يقصد؟ طبعا هذا على فهمه هو للآية، على فهم الحارث المحاسبي، هو جعل الإله هنا بمعنى إيش؟ الرب الخالق، فهو فهم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إيش يعني؟ يعني أنت وهمت منها، أي أن وهو الذي في السماء، أي الذي في السماء موجود، أي أنه هو الموجود في السماء والموجود في الأرض، وحنا إذن موجود في الأرض، وكيف موجود في الأرض وفوق السماء؟ وحنا إذن يا رحمك الله قد يتوهم، قد يتوهم التعارض. طبعا الصحيح عند أهل السنة إيش؟ المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهي أصلاً، فهذه الآية أصلا في الألوهية في العبودية. قال وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وسبق معنا أن الصواب أن هذا القرب هو قرب الملائكة، فالقرب لا يكون إلا قربا خاصا، لا يوجد قرب لله يعني عام لجميع الخلق كالمعية. المعية هي التي تنقسم إلى معية خاصة ومعية عامة، أما القرب فلا يكون إلا خاصة. وسياق طبعا هذا يسمى بالتأويل، لأن ما الذي سبق هذه الآية أو ما الذي جاء بعدها؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلاقى، إيش يعني إذ؟ يعني حين. ونحن أقرب إليه، طبعا هذا خاص بالمؤمن أم للجميع؟ للجميع. فالله عز وجل يعني هذا قرب عام، الله عز وجل لا يكون قريبا قربا عاما بمعنى المعية العامة إلا عند الموت فقط، وعند عدم الموت إيش يعني؟ عند عدم الموت يكون محتجبا بمعنى يكون غائبا عن خلقه، واضح؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، الكلام عن الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل السياق في الملائكة. وهذا كقول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، من الذي سيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. فكيف الله عز وجل يقول فإذا قرأناه؟ لأن جبريل قرأه على محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله، فما يفعله العبد بأمر سيده يجوز أن يقول السيد قد فعلنا كذا وفعلنا وفعلنا كذا. المقصود أن هذه الآية الصحيحة أنها في الملائكة وليست آية الصفات. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. طب كيف في الأرض؟ في السماوات طيب وفي الأرض؟ نقول هذا أيضا ليس في العلو. هذا أي وهو الله أي هو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذه المعية. قال فليس هذا بناسخ لهذا، يعني ليست هذه الأخبار ناسخة لأنها أخبار، الأخبار لا تنسخ. قال ولا هذا ضد لذلك، لأن كلام الله عز وجل لا يعارض بعضه بعضا، بل هو صدق وعدل. وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال واعلم أن هذه الآيات، طب إيش الخلاصة حتى يبقى الطالب ممسكا بالموضوع؟ خلاصة أنه ذكر آيات العلو ثم قال لهم هذه نص في العلو، وما جاء ويتوهم منه أنه يخالف العلو ليس كما تتوهمون. واضح؟ هذه كلها أخبار لا يصدق بعضها بعضا، وكلها أخبار صدق من عند الله لا يناقض بعضها بعضا. فمن كان إيمانه هكذا وصل إلى الحق، يعني إذا نظرت للنصوص على أنها حق وأنها لا تتعارض، فحينئذ الغالب بتوفيق الله أنك تصل إلى الحق. قال واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته. إيش يعني الكون؟ الوجود. يقول واعلم أن هذه الآيات ليس معنى أن الله أراد يعني الوجود بذاته فيكون في أسفل الأشياء. يعني يقول ما تفهم أن هذه الآيات في الذات، يعني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يقصد أنه وهو الذي بذاته في السماوات وفي الأرض. واضح؟ قال فهو لا يقول ليس هذا هو معنى الآية. قال فيكون بناء على هذا الكهن الخطأ في أسفل الأشياء، أو يتنقل فيها لاستفالها. إيش عن استفالها؟ تحتيتها وسفولها. قال ويتبعض فيها على أقدارها، هذا كله رد على من؟ على الحلولية، لأن يمكن يقول الله في كل مكان، يعني أن جزءا من الله عز وجل في فلان وجزء في فلان، فأصبح الله عز وجل صلى الله عليه وسلم يعني تعالى الله علوا كبيرا ما يقولون مقسما مبعضا كل جزء منه في شيء من مخلوقاته. قال ويزول عنها عند فنائها، يعني إذا مات هذا المخلوق خرج الله منه وذهب إلى مكان آخر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال جل وعز عن ذلك، قال وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال، يعني ذهب إلى ذلك وقال به بعض أهل الضلال من المتصوف، وهو يرد عليهم. قال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، يعني موجودا. قال كما هو في العرش، أي على العرش، أي على العرش، يعني كما أنه فوق السماوات فهو في الأرض، أنه في كل مكان. قال ولا فرق بين ذلك عندهم، أي لا فرق بينهم بين إيش؟ أن يكون فوق عرش أو أن يكون داخل مخلوقاته. قال ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، وهذه عبارة أيضا مغلقة. لكن إيش يقصد؟ يعني بعد أن قالوا هذا القول، قالوا إن الله عز وجل ليس في العلوم بل هو في كل مكان، فقلت لهم يلزم على ذلك أن يكون في القاذورات وفي الخنزير وفي الكلب، قالوا لا نحن لا نلتزم هذا. فهو يقول لا ينفعهم أن يقولوا لا نقول بهذا بعد أن قالوا أن الله عز وجل ليس فوق عرشه. فهم إذا قالوا الله عز وجل ليس فوق عرشه بل هو في كل مكان، هذا المعنى يلزمهم، أقروا به أم لم يقروا، هذا معنى الكلام. فقوله ثم أحالوا في النفي، يعني حالوا لعله يقصد ثم حاولوا أن ينفوا هذا اللازم بعد تثبيت ما يجوز عليه، أي بعد أن أثبتوا له ما يجوز عليه في قولهم ما نفوا. إيش يعني؟ يعني بعد أن ثبتوا له وصفا يلزم منه ما نفوا. فهم ما الذي أثبتوه لله؟ أنه في كل مكان. فحينئذ نفوا اللازم هو أن يكون كما وصفنا أن يتبعض في المخلوقات أن يكون في الخنزير وكذا. فيقول ما ينفعهم هذا، تنفوا ما يلزم من قولكم الذي تثبتوه، نفيكم اللازم يلزم منه أن تنفوا القول الذي كان هو الملزوم لهذا اللازم. واضح إن شاء الله العبارة؟ قال لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. إيش يعني؟ يعني أنت تقول الله في كل مكان، أقول لك هذا يلزم أن يكون في الخنزير، تقول لا، نفيك بلسانك لا يغني عنك شيء، لأن قولك الأول الذي أنت تثبته ولا تزال تثبته هذا هو معنى. قال واحتج بهذه الآيات، أي آيات؟ التي سبق، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أنه داخل الإنسان، هكذا فهمه. قال وهو الله في السماء وفي الأرض، أنه داخل الأرض وهكذا. قال واحتج بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوا، ما أثبتوا لازم يعني، ثم نفوا معنى أي لازم ما أثبتوا، فقالوا لا كالشيء في الشيء. عندما قلت لهم قولكم إن الله عز وجل في كل مكان معناه أن جزءا من الله في فلان وفي فلان وفي فلان، قالوا لا لا لا لا، هو في كل مكان بلا كيف. وقالها لي أحدهم كما يليق به. عجيب. طيب إذن أيهما أولى بالحق، الذي يثبت صفة وثبتها الله عز وجل لنفسه ثم يقول بلا كيف، أم أنك تخترع وصفا من عندك تقول بلا كيف، هذا كهذا ثم يقولون لك أنتم تقولون بلا كيف، نحن نقول بلا كيف لصفة أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى، أما أنتم تقولون بلا كيف لصفة اخترعتموها من عندكم لا تكون إلا نقصا. ثم قال شيخ الإسلام إذن هذه المقطع، هذا الفقرة التي ذهبت هي مما يريده الشيخ الإسلام أنها إثبات للعلو. قال أبو عبد الله، رجعنا الآن إلى تخبط المحاسبي، أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإن معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا، فيعلمه موجودا، لكن كما سمعنا بلا علم يقوم به، بلا علم يقوم به، وهو قد بين، قال كيف يعلمه موجودا وقد علمه قبل أن يوجد، يعني كيف يعلم المعلوم، لم يفرق بين علم الغيب وعلم الشهادة الذي هو قديم النوع حديث الأحد. قال حتى يكون الموجود، يعني حتى يوجد الموجود فيعلمه موجودا بعلمه القديم، ويسمعه مسموعا بسمعه القديم، هذا بسمعه القديم مني تفسير بناء على ما قدمه هو، لأنه هو قال، قال تعالى الله أن يكون محلا للحوادث، قال ويبصره مبصرا، اسمع له، قال لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. إيش يعني؟ يعني بعلم قديم وبسمع قديم وببصر قديم، يعني أن الله رآه موجودا قبل أن يوجد. كيف هذا؟ أنا أريد أن أفهم شيء لم يوجد كيف علمه موجودا؟ يظهر التناقض يا إخواني، هو يعلمه قبل أن يوجد، نعم، طب إذا وجد يعلمه يعلمه علما علم شهادة مطابق لعلم الغيب، أما أن تقول أنه علمه أو أبصره أو سمعه موجودا قبل أن يوجد، كيف تقول علمه موجودا هو لم يوجد؟ أرجو أن يكون واضحا. طيب ظاهر جدا. وأما قوله تعالى وإذا أردنا، قال إذا جاء وقت كون المراد فيه، إيش تقولون في هذا؟ إيش تفهمون من كلامه؟ الآن ذكر آية جديدة، قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الآية إيش يقول؟ إيش معناها؟ وإذا أردنا اقرأوا إذا جاء وقت كون المراد فيه، إيش يعني؟ مقصود المراد أيوة. طب وإذا أردنا الذين يدرسون معنا نحن ماذا يذكرون في إذا في الإعراب؟ إيش نقول في إذا؟ ظرف لما يستقبل للزمان مخفوض بفعله، مخفوض بفعله، منصوب بجوابه، أليس كذلك؟ إذن إذا من الأفعال التي تخلص الفعل المضارع للمستقبل. إذا أردنا، إذا متى ستحدث هذه الإرادة؟ في المستقبل. هم لا يثبتون، طالما قلت شيء سيحدث في المستقبل إيش يعني؟ شيء سيتجدد متعلق بالمشيئة والقدرة، واضح؟ هم لا يثبتون هذا، فيقولون الإرادة قديمة وإنما الذي يتجدد المرادات. يعني الله عز وجل أراد أن يخلق بعد 100 سنة أبا النور، واضح؟ بعد 100 سنة لم يقم بذات الله شيء من الإرادات، وإنما وجد أبو النور هكذا. هذا ممتنع، لأن في لحظة وجوده أنت توجد بخلق، والخلق يحتاج إلى إيش؟ إلى إرادة تقوم بذات الله عز وجل، وإلى فعل يقوم بذات الله عز وجل. أقوالهم لا يقبلها العقل، فضلاً عن النقل. فالعقل الصريح، بل ابن رشد الفيلسوف رد عليهم وشنع عليهم على بهذه المقالة، لأنه لا يختلف العقلاء أن أي فعل عند فعله يحتاج إلى إيش؟ إلى إرادة الآن تحصل تكون مقارنة بالفعل. هذا مما لا يختلف فيه العقلاء. لذلك عقيدة أهل السنة أن الإرادة قديمة النوع حادثة الآحاد، أما عند هؤلاء الكلابية فإنها قديمة، وإنما الذي يتجدد هي المرادات، وهذا كلام ليس بمعقول. قال وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال هذا منقطع. طيب سيذكر المحاسب مصطلحين، المنقطع والمتصل، أو قطع ووصل. ماذا يقصد حتى نفهم الكلام؟ إذا قال القطع، القطع هو الانتقال من معنى إلى معنى أو من موضوع إلى موضوع، ولو وجد التعلق اللفظي. يعني ولو كان من حيث الإعراب الكلام متصل، لكن انتقل من موضوع إلى موضوع أو من معنى إلى معنى، هذا إيش نسميه؟ قطع. يعني كأنه قطع السياق وأدخل موضوعا فيه لغاية لهدف، واضح؟ كيف يعني؟ أقول لك، ألف شيخ الإسلام ابن تيمية وقد توفي سنة 28 و700 مجموعة من الكتب. أين القطع؟ وقد توفي. لماذا؟ لو أسقطه إيش يكون الكلام؟ ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مجموعة من الكتب، يستقيم الكلام؟ هذا منين؟ لكني قطعته بإيش؟ بموضوع آخر وإن كان متعلقا بالسياق، واضح؟ يعني من حيث الموضوع العام نعم، لكن أقصد قطع بمعلومة أخرى مقصودة لذاتها أم ليست مقصودة؟ مقصودة. أنا أحببت أن أحيطك علما في أي زمن هو، لأن ذلك الزمن المؤلفات التي وجدت فيه لها سمة، واضح؟ وأنت إذا عرفت في أي سنة مات عرفت البيئة السياسية والاجتماعية والعقدية في ذلك الزمان، فاستطعت أن تفهم كتبه بطريقة أفضل. إذن هذا قطع لكن لهدف، لمصلحة تخدم وتفيد الموضوع الكلي، واضح؟ أما الوصل فهو ألا يحصل القطع. يعني إذا لم يكن القطع فهو إيش؟ الوصل، أن يكون متصلا معنا. يقول وإليه يصعد الكلم طيب عمل الصالح يرفعه. قال هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش التفصيل سيأتي. يعني هذه الآيات كلها يقول منقطعة. إيش يعني منقطعة؟ يعني كلها جاءت لإثبات العلو فقط. يعني قوله على العرش استوى القائم فوق عباده، أأمنتم من في السماء؟ طب هل يجوز أن تقول أأمنتم أن يخسف بكم الأرض؟ نعم يخسف الفاعل هو. طب لماذا قال من في السماء؟ قطع. لماذا؟ ما الهدف؟ لاحظ إيش يعني قطع؟ يعني هذه مستقلة. فنقول من في السماء ماذا أراد؟ إثبات العلو. واضح؟ كذلك مثلا إذا لابتغوا إليه سبيلا، لماذا قال إلى ذي العرش؟ واضح؟ إذن هذه كلها منقطعة. إيش يعني؟ يعني ذكرت لمعناها الخاص، أريدت لمعناها إثبات العلو. قال تعرج الملائكة والروح إليه. إيش قال إليه؟ لو كان العروج هو مجرد الصعود وليس إلى الله لماذا قال إليه؟ قال تعرج الملائكة والروح وخلاص. إيش قال إليه؟ ليبين أن الصعود والعروج إلى الله وأن الله في العلو. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. طب لماذا لم يقل يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع؟ لماذا قال إليه؟ لولا أن إليه أفادت معنى في نفسها لما ذكرها. هذا معنى قوله، معنى قوله هذا منقطع. أين المنقطع يكون إذن؟ فوق. لماذا لم يقل وهو الطاهر لعباده؟ إيش قال فوق عباده؟ أراد إثبات الفوقية. إذن قوله على العرش، على العرش استوى، هذه كلها أصلا منقطعة. فوق، من في السماء، ذي العرش، إليه. نعم. قال هذا منقطع يوجب أن فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه. لاحظوا أن هذا كله، أن هذا كله رد على الحلولية الذين هم من المتصوفة، وهو صوفي، شيخ شيوخ الصوفية، لكنه من الصوفية الفضلاء مقارنة بالحلولية، وإن كان ليس في فضل مثلا الفضيل بن عياض، وإن كان كما سبق أن الفضيل بن عياض هو نسب إلى الصوفية وليس منتسبا بقوله إلى الصوفية، أما هذا فهذا شيخ الصوفية الحاكم وله مصنفات وهو ينتسب إليها لا شك وله مصنفات فيها. قال وهذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان أي أظهر وبين في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، يقصد أن في هنا بمعنى على، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء، إيش عندكم؟ في السماء. إيش المعنى؟ أو على السماء في ما في إشكال، هذه كأنها تفسير، يعني هكذا، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء كأنه قال فهو في السماء أي على السماء. فهنا لو وضعت نقطتان رأسيتان أو فاصلة منقوطة، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء يعني هو في السماء، هذا المقصود. يعني كما قلت لك كل من هو فوق البيت على البيت دون أن أتي إيش أقول لك هو، هذا فقط من باب يعني أسلوب الكلام. وقد قال مثل ذلك، قال تسيح في الأرض. إيش يعني وقد قال مثل ذلك؟ أي أن في بمعنى على، هذه معروفة في النصوص الشرعية. من ذلك من الأمثلة على أن في تأتي بمعنى على، تسيح في الأرض يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. واضح؟ إن هو يريد أن يقول إيش؟ أن في بمعنى على. وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها. وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال إيش يعني فصل؟ فصل يعني قطع. فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل، هو موضع القطع قوله من في السماء، هذا المقصود. هكذا كلكم ثم فصل. قال تعالى أنتم من السماء ثم استأنوا في التخويف بالخسف. هكذا لا، إذا عندك صرف، هذا الصرف إيش عندك؟ أمين ثم في السماء ثم فصل. ثم فصل. على كل حال لا إشكال، لكن لو كان وقال أأنتم من في السماء ففصل، أو وقد أو فقد فصل، لعلها تكون أظهر. على كل حال فلم يكن لذلك معنى. إيش يعني فلم يكن لذلك معنى؟ أي لذلك القطع، لماذا قطع وأدخل هذا المعنى في هذا السياق؟ قال فلم يكن لذلك معنى، أي لذلك القطع، لذلك أي القطع، إذ فصل بقوله، أو هذا يعني يؤكد ما نقوله، إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخس، إلا أنه على عرشه فوق السماء. واضح؟ واضح على؟ أنا قلت لك أعد لي غيبا تستطيع. طيب لكن واضح يعني؟ طيب هو الذي أنا شرحته في البداية عندما قلت ما معنى قطع من فصل، هذا هو يعني قدمته لكم سلفا. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، إيش يقصد؟ قال وفصل من قوله إليه، إيش يعني؟ ما تقدم، يعني يريد أن يقول تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سياق حاصل؟ طب لماذا قطع وأدخل إليه؟ واضح هذا الذي يقصده. قال فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه، كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو في ليلة أو يوم، في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم. يعني يريد أن يقول أن السياق تضمن 3 أشياء، ما هي؟ أولا العروج وهو الصعود، لمن هذا الصعود؟ الغاية المنتهى إلى من؟ وكم المقدار؟ الزمان. واضح؟ قال اصعد إلى فلان في ليلة كذا، يعني أو يوم كذا. قال وذلك أنه في العلو، من أين عرف؟ قوله اصعد. وأن صعودك إليه في يوم، أي في زمان، من أين عرفت هذا؟ من قوله في ليلة أو في يوم. قال فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه. يعني يقصد لا يقصد إذا ارتفعوا إلى الله أنهم أصبحوا في علو الله المطلق، لا، لكن مقصود أنهم صعدوا إلى الأعلى، إلى جهة العلو. قال فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو، قال الله تعالى بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده، لأن عنده يعني يقصد إيش؟ أن عنده إيش توهم؟ إيش قد يفهم منها؟ أنه عنده مساويا له في الارتفاع. طبعا علو الله عز وجل صفة كمان مطلقة، فعلو المخلوق علو نسبي، أما علو الله فعلو مطلق. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب يعني إيش؟ طرق الموصل إلى السماء، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. قال ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا. كاذبا في إيش؟ في ادعائه أن الله في العلو. قال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. قال فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى إنه كاذب. أحب أن السياق يعني فيه ركاكة، لكن واضح المقصود، يعني هو لولا أن موسى أخبره أن ربه في السماء في العلو فكذبه بهذا الدعاء، وأراد أن يثبت كذبه بإيش؟ بأن يبني الصرح. وعمد بالطلب وعمد لطلب مش عنده بالطلب لا بالطلب وعمد بالطلب طيب لا مش عنده. قال ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته, يعني لو أن موسى قال إنه أي الله عز وجل في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه الحش وضع قضاء الحاجة, فتعالى الله عن ذلك ولم يجد نفسه في بنيان الصرح. واضح وجه الاستدلال. قال أبو عبد الله وهو المحاسبي وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فأخبر بالعلم, عن أي آية يتكلم؟ آية النجوى, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة واضح إلا هو معهم, أي معهم هذه يقولون هذه ليست قطع هذه وقت. إيش يعني؟ يعني هذه ذكرت أن الله معهم. إيش يعني معهم؟ إيش فهموا من معهم؟ لا معهم الاختلاط, أنه معهم يعني بينهم مخالط لهم. واضح؟ فإيش يرد عليه؟ ماذا سيكون الرد طبعا؟ ويريد أن يبين أن السياق في العلم, فالمعية هذه معية العلم أو هي معية العامة التي تقتضي العلم. فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طبعا أنا معكم أن العبارات قد يكون فيها إيش حقيقة, يعني من عاد قراءتها يشعر أن فيها ركاكة وعدم وضوح, وهذا يرجع إلى نسخ, النسخ الخطية التي تعتمد سواء في طباعة من ينقل أو في طباعة الكتاب الأصلي. يعني من راجع التحقيق يرى فروقا كثيرة بين ما هو مطبوع من كتاب فهم القرآن وما هو منقول. طبعا فروقا ليست من حيث, لا أقصد فروقا من حيث المعنى, لكن من حيث الألفاظ تجعل المعنى أظهر وأوضح وأجلى. على كل حال قال فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج, ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم, فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم. واضح؟ يعني إيش القصد؟ قال أن هذه الآية المعية التي زعمتم أنها دليل على الاختلاط والحلول, لا هذه معية علم كما يدل عليه السياق, فإن الآيات بدأت بالعلم وختمت بالعلم. قال ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو, هذا يضرب مثالا للبشر, يقول ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر رجل إليهم في العلو, يعني إنسان في سطح على سطح بيته ينظر إلى قوم في الأسفل, فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. ومع ذلك ليس مختلطا بهم, هو معهم بعلمه. قال ولله المثل الأعلى, هذا دليل أنه إيش أراد؟ أراد في قوله فقال أو ناظر إليهم في العلو أي رجل مخلوق, لأنه قال في النهاية إيش؟ لله المثل الأعلى. قال لله المثل الأعلى أن يشبه الخلق, فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة. الحقيقة هذا هو ظاهر التلاوة, هذا هو ظاهر التلاوة. وقالوا هذا منكم دعوة, يعني قالوا أنتم تؤولون, خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة. يقول طيب لو سلمنا أنها ليست معية علم, أنها ليست معية علم ماشي, ظاهر الآية لا يدل على الاختلاط. لماذا؟ لأنني إن كنت معك, عفوا لا يدل على الحلول, لأنني لو كنت معك فلست في داخلك, ففرق بين أكون معك وبين أن أكون في داخلك. هذا الباب التنزل هو يناظرهم. واضح؟ قال لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم, ومن كان مع الشيء فقد خلى منه جسمه. إذا كنت أنا مع زيد إذن هو خارج جسمي وأنا خارج جسمه, أو أنا خارج جسمه. قال وهذا خروج من قولهم إيش يعني؟ وهذا خروج من قولهم بأن ظاهر الآيات هو الحلول، واضح؟ هذا خروج من قولهم أن ظاهر الآيات هو الحلول. يعني حتى لو لم نقل بأنها معية العلم، فيقول حتى على قولهم أنها معية الذات، هذا لا أصلا يدل على عدم الحلول. قال طيب اقتربنا، ما بقي شيء، صبرا صبرا جميل. كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وسبق أن الصحيح أن هذا في الملائكة. قال لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، يعني هذا كله باب التنزل معهم. قول الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، القرب من الشيء لا يعني أنك في داخله. قال لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، يعني حتى على دعواهم أن ظاهر التلاوة أن الله عز وجل بذاته هو القريب منهم، فالقريب من الشيء ليس حالا فيه وليس داخلا فيه. قال وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إيش يقصد؟ يعني هنا لا يوجد قطع، هذا معنى متصل. كيف؟ هل يصح أن تقول وهو إله وفي إله، أو وهو إله وإله؟ إذا كلمة في السماء وفي الأرض ليس قطعا، القطع إذا أسقطته بقي السياق متصلا. إذا قوله في السماء وفي الأرض هذه ليست قطع لبيان أين الله، وإنما هذه متصلة مع السياق، واضح؟ فيكون وهو الذي في السماء إله، الإله هو المعبود، أي وهو المعبود في السماء، وهو في الأرض إله يعبد، يعني هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. قال إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة. إيش يعني؟ يعني هو يريد أن يقول هو رب وإله من في السماوات ومن في الأرض، وهذا لا يعني أنه يوجد في السماء وفي الأرض، بل هو في السماء دون الأرض، فلا يلزم إذا كان هو المعبود في الأرض أن يكون في الأرض. وهل لهذا نظير في اللغة؟ إيش يعني؟ يعني أن يكون هو المعبود في الأرض لكنه بذاته ليس في الأرض؟ نعم. قال تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، يعني هو أمير على هذه كلها، وإنما هو في موضع واحد، دار الخلافة قد تكون في الكوفة، ومع ذلك هو المطاع في جميع، وكونه مطاعا في تلك البلاد لا يلزم أن يكون بذاته فيها. وأخشى يعني ليس صريحا، لكن أخشى أن تكون كلمة إله عنده بمعنى الرب عند المحاسب وليس بمعنى المعبود. المثال الذي ساقه يشعر بهذا، ثم قال وإنما هو في موضع واحد. الآن يريد أن يبين لك قياس الأولى، يقول هذا الأمير الذي يوجد في الكوفة مثلا وهو المطاع في تلك البلاد هو مطاع فيها حقيقة، مع أنه إيش قال ويخفى عليه ما وراءه، يعني يخفى عليه كثير مما يحصل في تلك البلاد، ومع ذلك هو ملككم وهو أميركم، واضح؟ فيقول فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره؟ هل أيضا تشعر أنه يجعل الله بمعنى الرب؟ يقصد إذا كان الحاكم الآن مثلا الملك، هل هو ملك على الملك في الأردن؟ هل هو ملك على العقبة؟ هل هو ملك على الرويشد؟ على إربد؟ هل معنى ذلك أنه موجود فيها كلها بذاته في كلها؟ لا، لكنه مطاع فيها حاكم لها، وإن كان كثير مما يحصل قد يخفى لأنه بشر، فكيف بمن لا يخفى عليه شيء؟ وهو من باب أولى أن يكون معبودا في الأرض والسماء ولا يلزم أن يكون بذاته في الأرض. قال فهو إله فيهما إذا، وفي نسخ أعتقد إذ كان مدبرا لهما، فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما. وإن أحسن ما ظن فيه قلنا هو يستدل بالربوبية على الألوهية. قال وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى، فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. انتهى كلام الحارث المحاسبي. خلاصة ما أردنا من كلام الحارث أنه يثبت العلو، فإثبات العلو ليس خاصا بابن تيمية ولا بالحنابلة، بل هو عقيدة السلف في القرون الثلاثة الأولى، حتى من حصل عنده شيء من البدع والانحراف هذه العقائد الأصلية كانت لا تزال موجودة وثابتة. وإن كان الحارث المحاسبي رحمه الله وغفر له كان في الصفات الفعلية كلابيا، كان كلابيا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله. بقي معنا وقت يشير المقصود يوم